مثل الإنسان مات كرتون من هذا المورد مات كرتون. وقال اشتريت منك مات كرتون على التصريف، يعني إن صرفت 10 فعلي قيمتها وأستلت منك ما رفت. هل المبيع الآن معلوم ولا مجهول؟ هل رجاءه ولا رجاء؟ معلوم، معلوم. ما هذا اللي يؤكد ياخذ؟ يعرف انه اللي بيصرف 10 فقط؟ طيب 20 اللي بيصرف 20؟ طيب اذا خلاص، وقلناها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الغرض. لكن اذا قال تبرون لنا حيله انه لابد ان نعمل هكذا، والحمد لله يقال له خذ هذه البضاعه مثل 100 قرطون وبعها ولك على كل قرطون كذا وكذا، واسمه كيف؟ الزيادة لصاحب المال والنقص عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.